بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب أبوال الإبل. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، ففعلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في أبوال الإبل، يعني في التداوي بها، في التداوي بأبوال الإبل. وقد جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دالة على ذلك، فأورد حديث أنس رضي الله عنه أن جماعة من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، يعني أنهم مرضوا فيها وأصابهم فيها مرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم ذهبتم إلى ذود لنا فشربتم من أبوالها وألبانها، ففعلوا. وثم إنهم ذهبوا وشربوا وصحوا وحصلت لهم السلامة والعافية مما هم فيه من المرض، ثم بعد ذلك حصل منهم ما حصل من غدرهم وقتلهم الراعي ونهب الإبل وأخذها. والحديث ذكره ابن ماجه رحمه الله باختصار هنا، لما ذكر منه ما يتعلق بمقصود الترجمة وهو التداوي بأبوال الإبل. فالحديث يدل على أن أبوال الإبل يتداوى بها وأنها طاهرة، لأنها لو كانت نجسة لما حصل التداوي بها، لأنه لا يتداوى بالنجس. فالحديث يدل على طهارتها، وكذلك مثلها كل ما يؤكل لحمه فإنه مثل الإبل، يعني بوله طاهر، وكذلك روثه طاهر، الأرواث والأبوال طاهرة من مأكول اللحم. فلا إذا أصاب جسد الإنسان أو أصاب ثوب الإنسان شيء من ذلك فإنه لا يحصل نجاسة، وإنما هو وسخ يعني يزيله، وإلا فالطهارة هو طاهر. فالحديث يدل على نص في أبوال الإبل وأنها يتداوى بها وأنها تشرب، وذلك يدل على طهارتها، ويقاس عليها كل ما كان مأكول اللحم، فإن سواء كان من الطيور من ذوات الأربع أو من الطيور، كل ما كان مأكول اللحم فإن روثه طاهر، وكذلك البول من كل حيوان مأكول اللحم فإنه يكون طاهرا. ويدل أيضا لطهارة أبوال الإبل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في البيت راكبا بعير، وهذا يدل على طهارة أبوال الإبل، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم أدخل البعير يطوف عليه، والبعير من شأنه أن يحصل منه البول، فلو كان غير بوله نجسا لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لدخول البعير فيه الذي قد يحصل منه البول، لكن إدخاله إياه يدل على أن بوله طاهر. فإذا هذا الحديث الذي معنا هو حديث أنس في قصة العرانيين وشرب أبوال الإبل، وكذلك حديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، هذان يدلان على طهارة أبوال الإبل، ومثلها الأرواث. وكذلك كما عرفنا كل ما كان مأكول اللحم من ذوات الأربع أو من ذوات الاثنتين التي هي الطيور. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حميد حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد الرباعية التي بين ابن ماجه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أربعة أشخاص وهي من الأسانيد العالية وأعلى منها الثلاثيات. فقد سبق أن مر بنا أن ابن ماجه عنده خمسة حديث ثلاثيات وكلها بإسناد واحد وهو جبارة بن مغلس عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك وكل هذه الأسانيد أو هذه وهذا الإسناد هو ضعيف لأن فيه رجلان ضعيفان وهما جبارة بن مغلس وكثير بن سليم. فالخمسة الأحاديث التي وردت في ابن ماجه من الثلاثيات كلها بإسناد ضعيف. نعم. يقول ما وجه تخصيص التبويب بالأبوال دون الألبان مع كونهما جمعا في الحديث؟ لأن الألبان كما هو معلوم يعني شربها واستعمالها يعني سواء للتداوي أو للغذاء يعني جاءت فيه النصوص. أقول جاء فيه نصوص كثيرة يعني كون الألبان تشرب ألبان الإبل وألبان البقر وألبان الغنم يعني هذه جاءت نصوص كثيرة تدل على ذلك. ولكنه أتى بالشيء بالبول الذي هو جاء في هذا الحديث. أما شرب الألبان فقد جاء في أحاديث أخرى. هل يشترط في الإبل التي تشرب أبوالها أن ترعى وأما التي تعلف لا يتداوى بها؟ أبدا. يعني قضية التداوي هذا يعني الأمر فيه واسع سواء كان يعني ترعى أو غير ترعى. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنهم يذهبون إلى ذود وأنها ترعى لا شك أن هذا يدل على أنها أولى من غيرها. لكن لا يدل على أن التي لا ترعى وإنما تعلف أنه يعني لا تستعمل أبوالها ما يدل على هذا. لكن ذاك يفيد بأن التي ترعى أن يعني فيها إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إلى ذلك. وأما غيرها ليس هناك شيء يمنع من ذلك. والطهارة هي واحدة في حق هذه وهذه سواء كانت ترعى أو تعلف. قال رحمه الله تعالى باب يقع الذباب في الإناء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. ثم ذكر باب يقع الذباب في الإناء. باب يقع الذباب في الإناء يعني ماذا يصنع بهذا الذي وقع عليه الذباب يعني سواء كان يعني طعاما أو غير طعام يعني سواء كان يعني شرابا أو غير شراب. فإنه إذا وقع على طعام فالذباب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في أحد جناحيه داء وفي أحد جناحيه شفاء وأنه إذا وقع يقدم الذي فيه الداء ويرفع الذي فيه الشفاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغمسه في الطعام حتى يأتي الدواء يقابل الداء ويلغيه. فهذه السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأمور التي لا تعلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها عن يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم أن في هذا داء وفي هذا شفاء وأن السنة أن يفعل فيه هذا الفعل الذي يضم الدواء الذي يرفعه بجناحه الثاني إلى الداء الذي في جناحه الآخر الذي الذي جعله على الطعام. وهذا هذه السنة في في في مثل هذه الحال أن الطعام يستفاد منه وأنه لا يترك وأن هذا المحذور يزال بغمسه حتى يأتي الشفاء مكان الداء. ويدل أيضا على أن يعني أن الذباب وغيره مما لا دم فيه أنه لا ينجس الماء إذا مات فيه، ولهذا أخذ بعض العلماء من هذه من هذا الحديث الذي هو كون الذباب يغمس أن ما كان لا نفس له سائلة إذا مات في الماء لا ينجسه. وجه الدلالة من هذا أن الماء قد يكون حارا فإذا غمس فيه الذباب يموت، فإذا غمس فيه الذباب يموت. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى استعمال هذا الماء مع أنه قد يموت، وفي الغالب أنه يموت إذا كان الماء حارا وغمس فيه حتى أحاط به الماء الحار. فاستنبط بعض أهل العلم من هذا أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، لا ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. وعبروا بهذه العبارة عما كان من هذا القبيل حتى يشمل كل ما كان من هذا القبيل بهذه العبارة، ما لا نفس له سائلة. والنفس المقصود بها الدم، المقصود بها الدم، يعني ما لا دم فيه كالذباب وغيره من الجراد وغيره من الحشرات التي يعني يكون فيها ليس فيها دم، فإنها إذا ماتت في الماء لا تنجسه. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه زاد المعاد قال أن أول من عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، مع أنه قال في كتاب الروح لما صار يتكلم بالفرق بين النفس والروح، وأن النفس قد تطلق على الروح والروح وتطلق النفس على أشياء أخرى والروح تطلق على أشياء أخرى، لأن الروح والنفس يلتقيان في أنه يراد بهما الروح والنفس التي هي نفس الإنسان التي بوجودها في جسده تبقى حياته، وبذهابها عن جسده يحصل موته، فيقال نفس الإنسان ويقال روح الإنسان، وهما بمعنى واحد، إلا أن الروح تطلق إطلاقات أخرى والنفس تطلق إطلاقات أخرى. فالنفس تطلق على الدم، والروح تطلق على الوحي، وتطلق على كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وتطلق على جبريل الروح الأمين. فهذه تطلق إطلاقات وهذه تطلق، ولكن يلتقيان جميعا في إطلاقهما على النفس، يعني الذي به الحياة والروح التي بها الحياة. قال في كتابي الروح: وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، مع أنه ليس هناك حديث في هذا، ليس هناك حديث. وهو نفسه قال في كتاب زاد المعاد إن أول من عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وهذا يدلنا على أن كتاب الروح أو فيه إشارة إلى أن كتب الروح يعني أنه متقدم، وأنه يعني ليس فيه التحقيق الذي مثل في كتب ابن القيم المتأخرة، لأنه قال هناك أنه حديث، وبعد ذلك قال أن أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. نعم. قال حدثنا قال صلى الله عليه وسلم: في أحد جناحي الذباب سم، وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه. امقلوه يعني يغمسوه فيه، يعني يغمس فيه، يعني حتى يخرج الدواء الذي في الجناح الثاني الذي رفعه. نعم. وفإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن أبي ذئب وهو ثقة، محمد بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سعيد بن خالد وهو صدوق أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سعيد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في شرابكم فليغمسه فيه ثم ليطرح فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ثم ذكر حديث أبي هريرة وبمعنى حديث أبي سعيد أنه يعني يغمس فيه ثم ينحى ويشرب الماء ويستعمل الطعام لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وهو يقدم الداء ويؤخر الشفاء فإذا غمس جاء الدواء وأزال ذلك الداء. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد هو صدوق فله مسلم بن ماجه. نعم. عن مسلم بن خالد وهو زنجي وهو صدوق كثير الأوهام فله أبو داود بن ماجه. نعم. عن عتبة بن مسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن عبيد بن حنين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول بارك الله فيكم بعض الناس يعاف هذا الأمر وبعضهم يرد الحديث بعقله فما توجيهكم؟ لا يجوز الإنسان أن يعني يحكم عقله في شيء ثبتت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تتهم العقول، العقول تتهم والنقول تحترم ويعني توقر ويعني يؤخذ بها ويعض عليها بالنواجذ مثل ما قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والعقول لا يجوز أن تحكم في النقول، فالعقول متهمة والنقول يعني فيها الحق وفيها الهدى، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى سواء كان الكتاب والسنة سواء كان الكتاب والسنة، لأنها كل وحي من الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكون الإنسان يعني يعاف أو يحصل أنه يعاف، قد يعاف الإنسان الشيء، لكن كونه يعني يتكلم في الحديث أو يعني يقدح في الحديث أو يعني هذا لا يجوز الإنسان أبدا، لا يجوز الإنسان أن يفكر في أنه يشكك أو يتردد في أمر حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كل إنسان قد يعافه ولا تفتي نفسه هذا شيء آخر، مثل أكل الضب، أكل الضب الرسول صلى الله عليه وسلم أكله الصحابة وهو لم يأكله وقال أجدني أعافه. لكن إذا ما سمحت نفسه وما طلبت نفسه أن يشربه لا يجعل أو يقدح في النقول أو يعني يكون عنده شك في النقول أو اتهام النقول، بل تتهم العقول وتحترم النقول. هل البعوض نفس الحكم؟ لا، ما جاء في البعوض شيء، أقول ما جاء في البعوض يعني شيء من هذا، هذا جاء في الذباب، لكنه يعني كونها يعني لا نفس له سائلة. نعم. يقول هل يوجد حرج في سكب أو التخلص من محتوى الإناء؟ كيف؟ يسكبه لأن نفسه تعافه فيرميه، هل في ذلك يعني يقال إسراف أو تبذير؟ والله ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، قد يبقيه يشرب غيره. نعم. اشترط في المغموس أن يكون مائع؟ لا، ليس بلازم، حتى نفس الطعام إذا جل يعني وضع عليه وهو يعني غير مائع يعني إذا كان طعام إذا كان يعني مثل رز يابس ومثل سكر وما ذلك ما يغمس، ما يحتاج. لكن إذا كان إنه طعام مثلا مطبوخ وقع عليه فإنه يحصل في هذا الشيء، ولهذا قال الطعام. قال رحمه الله تعالى باب العين. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال العين حق. ثم ذكر باب العين. باب العين، والمقصود بالعين يعني إصابة العين من العائن، يعني عندما يحصل يعني شيء، يعني يرى شيء أعجبه ويعني فيحصل منه عند هذه الرؤية يعني تعلق يعني عينه بذلك شيء وقلبه بذلك شيء، فيحصل بإذن الله عز وجل ضرر للذي يعني وجهت إليه العين أو الذي تصيبه العين عند هذه النظرة وعند هذا الاطلاع، يعني وهذا الشيء الذي قد حصل أن رآه، فيحصل المرض وتحصل المصيبة والمضرة بقدر الله وخلقه وإيجاده عند تلك الحالة. هذا هو المقصود بالعين. وأورد ابن ماجه حديث كثيرة، وقد ورد حديث كثيرة يعني في العين وإصابتها، وذكر الترمذي جملة ابن ماجه جملة منها، ومن هذا الحديث أنه قال العين حق، يعني أنها لا تنكر ولا يقال أنه ما العين لا تصيب، وإنما تصيب ويحصل الضرر بإذن الله عز وجل، لا بفعل العين وتأثير العين استقلالا دون مشيئة الله وإرادته، فإن كل ما يقع في الوجود إنما هو مشيئة الله وإرادته، ولا يقع إلا مقدر وسبق به القضاء والقدر والمشيئة من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام العين حق، وهذا يدلنا على ثبوت ذلك، وأن الضرر يحصل بسبب العين وذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن معاوية بن هشام وهو ثقة صدوق له أوهام أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن عمار بن رزيق وهو لا بأس به أخرج له مسلم وداود النسائي بن ماجه، عن عبد الله بن عيسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أمية بن هند وهو مقبول أخرج له النسائي بن ماجه، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثقه العجلي أخرج له أصحاب الكتب، عن أبيه رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. يعني يكون فيه مقبول لا يؤثر، لأن الحديث جاء من طرق كثيرة وهو صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن مضارب بن حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو مثل الحديث عامر بن ربيعة المتقدم العين حق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم من مقسم الأسدي المشهور بابن علية، وهي أم ثقة أخرج لها أصحاب الكتب. عن الجريري. الجريري هو سعيد بن إياس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مضارب بن حزن وهو مقبول أخرج له ابن ماجه. عن أبي هريرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي واقد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعيذوا بالله فإن العين حق. ثم أورد يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها استعيذوا بالله فإن العين حق، هو مثل الذي قبله في أن العين حق، وفيها يستعيذ بالله يعني أن كل شيء إنما هو من الله عز وجل، والإنسان يسأل الله يستعيذ بالله ويسأله السلامة والعافية وأن يصرف عنه السوء، ففيه يعني الاستعاذة بالله عز وجل من كل شر، ومن ذلك الشر الذي يكون في العين، فإن الله عز وجل هو الذي يقدر حصوله وعدم حصوله، فإذا شاء أن يقع يعني حصل، وإن شاء لا يقع فإنه لا يوجد، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن أبي هشام المخزومي وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وداود والنسائي بن ماجه. نعم. عن وهيب. وهيب بن خالد ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي واقد. وهو قال اسمه صالح بن محمد بن زائدة ضعيف. نعم. رجل أبو داود الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن أبي سلمة عن عائشة. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف رضي الله عنهما وهو يغتسل فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة فما لبث أن لبط به فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا صريعا قال من تتهمون به قالوا عامر بن ربيعة قال علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف وهو يغتسل فتكلم فيه بهذا الكلام فقال وما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة يعني في حسن جسده ونظافته وحسن لونه فولا مخبأة يعني المخبأة الفتاة التي صغيرة التي هي مخبأة التي هي من المخبأات وذوات القدور يعني التي فيها النعومة وفيها اللطافة وفيها حسن المنظر فقال هذه الكلمة فحصل بإذن الله عز وجل أنه سقط يعني وصرع يعني وقع على الأرض يعني عندما قال فيه هذه الكلمة فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك قال من تتهمون فيه فقالوا فلان يعني معناه أنه قال فيه هذا الكلام فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كيف يقتل أحدكم أخاه ثم أمره بأن يتوضأ بأن يغسل وجهه ويغسل يعني يديه المرفقين وكذلك يغسل ركبتيه يعني وكذلك أيضا داخلة إزاره ثم إنه يصب عليه من خلفه يعني ذلك الماء الذي حصل من هذا العائم فهذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فسواء يعني جاء هنا ذكر الصب والمهم أن يكون شيء ماسه جسد يعني ذلك العائم فيستفيد منه إصابة العين سواء عن طريق الصب وعن طريق الشرب أو يعني أو طريق الاغتسال كل ذلك يحصل بالمقصود ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد هنا إلى أنه يصب ولكن لا يلزم أن يكون صب وقد لا يكون هناك يعني شيء يحتاج إلى صب قد يكون يعني شيء قليل لكن يمكن المهم أن يستفيد الإنسان المعين من شيء من ما مسه جسد العائن وإذا حصل بهذه الطريقة التي أرشد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن توضأ له وحصل هذا وصب عليه فهذا هو الموافق لما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن لا يتعين أن تكون الاستفادة عن طريق الصب فقد يكون الشيء يعني قليلا أو قد يعني يحصل رقية يعني من ذلك العائن فيعني يشربها المعين. نعم. أعد المتن. مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة فما لبث أن لبط به يعني وقع صريعا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بعدها فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا صريعا قال من تتهمون به قالوا عامر بن ربيعة قال علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة وهذا هو العلاج يعني عند يعني المعين أو العائم إذا يعني يعني خشي أن يصيب أحد، فإنه إذا رأى شيئا يعجبه يدعو ببركة، يقول بارك الله فيك وبارك الله عليك، يعني هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني مما يفيد أن العائن يستعمل ذلك إذا خشي أن يصيب أحدا بعينه حيث يرى شيئا يعجبه فيدعو بالبركة لهذا الذي أعجب به. بعده قوله فليدعو له بالبركة، نعم يقول بارك، يعني عندما يرى يقول بارك الله عليه، بارك الله عليك وبارك، قد يكون يسمع وقد يكون لا يسمع. نعم يعني بعض الآن يقولون ما شاء الله تبارك الله يصلح، والله الأولى قد يدعو له بالبركة، ما تبارك الله هذا يعني ليس دعاء، هذا ثناء على الله عز وجل تبارك وتعالى، تبارك الله يعني هذا ليس دعاء، وقال يدعو له بالبركة يقول بارك الله عليه. أخذ من القصة في سورة الكهف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما يعني السنة جاءت بالبيان والإيضاح، يعني قال فليدعو له بالبركة، وإذا قال ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك فيه يعني لا بأس، المهم الذي جاءت بالسنة وأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي به سواء أتى بذلك أو لم يأتي به. قال ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه. نعم وداخلته يعني معناها الشيء الذي يكون يعني في يعني بين في أسفل، لأن هذا الذي يكون تحت الركبة يعني الركبة وما تحتها الذي تحتها يكون فيه يعني شيء متجمع يعني أو من العرق أو شيء، فيكون إذا غسل يعني يتساقط يعني في الإناء. نعم وداخلة إزاره، وداخلة إزاره يعني الذي يلي جسده يعني الذي فيه عرقه، داخلة إزاره يعني الذي فيه عرقه يعني يغسل يعني يصير في هذا الماء. نعم يعني يغسل طرف الإزار. نعم نعم طرف الداخلة من جهة داخله، من جهة داخله من جهة موضع الحزم من نعم هو نعم هو الذي هو الذي يعني يكون فيه المماسة للجسد في الغالب، الباقي يماسة لكن ما هو مثل الذي ربط ويعني حزم على وسطه الذي هو معقد الإزار أو الذي يعقد في الإزار. نعم وأمره أن يصب عليه. نعم قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه. نعم يكفأ الإناء يعني يصب عليه من خلفه. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق رجع البخاري وأصحاب السنة، عن سفيان بن عيينة ثقة رجع أصحاب كتب، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب كتب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب. نعم وهو صغير يعني ليس له رواية ولكن له رؤية، ولكنه جاء في بعض الروايات أنه يرويه عن أبيه. صلى الله عليك، هل يجب على العائن إذا علم أنه هو الذي أصاب أن يتوضأ إذا طلب منه وجوبا؟ نعم يجب عليه، نعم يجب عليه إذا كان أنها يعني التهمة محققة، أما يعني مجرد ظن وتخمين ما يجب، لكن إذا كان أنه محقق وأنه معروف بهذا البلاء وأنه يعني قال شيئا وحصل له بسبب هذه المقالة مثل ما حصل في هذه القصة، فهذا يعني عرف بأنه قد عانى، لكن ما كل من يطلب منه، لكن ينبغي له حتى يعني يريح يعني غيره، لكن لا يجب. إلا إذا كان أنه حصل منه شيء مثل ما حصل لهذا العائن قال كلاما ثم بعده حصل هذا البلاء فهذا يجب عليه. هل صحيح ما يقال إن العين لا تصيب إلا إذا خرجت من نفس خبيثة أو من حسد؟ ما هو صحيح، ليس بصحيح، لأن الآن قد يعني تحصل من الولد للوالد ومن الوالد للولد، ما هو يعني لازم أن يكون فيه شيء حسد وأن يكون فيه، قد تكون من الصديق للصديق إذا كان الشخص يعني يصيب بعينه. هل العين تقع بالسماع فقط أم لا بد من المشاهدة؟ لا قد تقع بالسماع، قد تقع، قد يكون يعني شخص أعمى ويعني يكون عنده يعني فيقول كلاما عندما يسمع له صوت أو عندما يحكى له يعني شيء فيقوله، يعني فيكون حكمه حكم العين. استدل بهذا الحديث بعض الرقاه العصريين على مسألة الاتهام، وهو أنه يلزم المريض أن يتهم شخصا بالعين أو بالسحر، أو بعضهم يقول ليس بلازم أنه يتهم، يعني أنه يلزمه بأن يتهم، كيف يروح يبحث عن واحد يعني يورطه؟ بعضهم أحسن الله عليك يقول وقت القراءة من يتخيل من يأتي على ذهنه؟ غلط، هذا خطأ، هذا مو شيء، ليس بشيء هذا. قال رحمه الله تعالى: باب من استرقى من العين. لأن هذا التخيل هو من الشيطان، هذا التخيل من الشيطان، يعني يمكن يخيل له أحد يريد أنه يسيء إليه. باب من استرقى من العين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزراقي قال: قالت أسماء رضي الله عنها: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين فأسترقي لهم. قال: نعم، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. ثم قال: باب الاسترقى من العين. استرقى يعني طلب الرقية من العين، يعني بسبب العين. ذكر حديث أسماء بنت حميص رضي الله عنها أنها قالت: إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم. فقال: نعم، لو كان شيء سابق القدر لسبقت في العين. وأولاد جعفر يعني جعفر بن أبي طالب، لأنها هي زوجة جعفر بن أبي طالب، لأنها كانت معه وولدت له، ثم لما مات عنها في غزوة مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد ذلك مات أبو بكر تزوجها علي، وولدت لكل من هؤلاء الثلاثة. وقولها في أن بني جعفر أن تصيبهم العين أفأسترقي لهم، فأذن لها بالرقية، فدل هذا على الاسترقاء من أجل العين. نعم. فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين فسبقته، يعني لو كان هناك شيء يعني فيه تأثير على خلاف ما يعني في القدر لكانت العين هي التي يحصل فيها. وهذا ليس معنى ذلك أن هذا يحصل، ولكن هذا فيه إشارة إلى أن هذا لو حصل لكان كذا وكذا، وليس بلازم أن يحصل. مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهو لن يتخذ خليلا. يعني لو كنت متخذا لكان المتخذ. لو كان هناك يعني شيء يسبق القدر ويحصل يعني ضرر على خلاف يعني شيء لم يقدر لكان ذلك، مع أنه لا يكون شيء خلاف المقدر، بل كل ما يكون في الوجود فهو بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن المقصود من ذلك بيان تأثير العين وشدة تأثيرها وتحقق حصول ذلك يعني بسببها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عروة بن عامر. هو قال: مختلف في صحبتي، أخرج أصحاب السنن. نعم. عن عبيد بن رفاعة الزراقي، وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن أسماء. أسماء بنت عميس، أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس، فلما نزل المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. ثم ذكر هذا الحديث: كان يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس، عين الجان ثم أعين الإنس، وأنه لما نزلت المعوذتان صار يتعوذ بهما وترك ما سوى ذلك. ومعنى ذلك بيان أهمية المعوذتين والتعوذ بهما وأن فيهما يعني الخير والبركة، ولكن لا يعني ذلك أنه يترك يعني تترك التعوذات الأخرى، فإن الإنسان يأتي بهذا، ولكن هذا يبين أهميتها وأنها تغني عن غيرها، لكن لا يعني ذلك أنها لا يؤتى بشيء آخر غيرها، مثل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. فإن يعني هذه من الأشياء التي يؤتى بها، ولكن هذا يدل على عظم شأن هاتين السورتين والتعوذ بهما وأن فيهما الخير وفيهما البركة. وهذا يدل على الحديث نفسه، شكون كان يتعوذ؟ كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس. نعم، وهذا أعين الإنس يعني هنا في أيضا عين الجان، وهذا يدل أيضا على أن الجان أيضا يحصل منه يعني هذا الضرر، وقد يحصل الضرر، لكن الجان هذا لا، الناس لا سبيل لهم إلى معرفته، وإنما لأنه جنس آخر غير جنسهم، ومخلوق يعني له هيئة تخالف هيئتهم، وإنما الذي يستطيعه الناس ما كان من جنسهم كالمخلوق كالإنس مع الإنس، بحيث أنه يعرف أنه قال فيه كلام وأنه كذا، ويمكن أن يؤخذ منه شيء يعني مسه جسده يعني يعالج به فيحصل له الشفاء بذلك. لكن الحديث يدل على حصوله أن هذا يحصل من الجن ومن الإنس، والجن والإنس هم الذين يمكن التعامل معهم ويمكن الاستفادة من ما مسه أجسادهم، وأما الجن فإنهم عالم آخر يروننا ولا نراهم، أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فلما نزل المعوذتان أخذ المعوذتان، نعم، هل يدخل فيهما سورة إخلاص؟ كثيرا ما يعني تكون سورة الإخلاص ما معهما، لكن هنا الحديث فيه ذكر المعوذتين بالتثنية، فيه ذكر المعوذتين بالتثنية، وما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وفيهما التعوذ وفيه ذكر الاستعاذة. لكن جاء في بعض الأحاديث أن ثلاث سور يؤتى بها مع بعض، مثل ما جاء في دعاء يعني الصباح والمساء، كون كل منهما يؤتى به ثلاث مرات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن سليمان، سعيد بن سليمان هو ثقة أصحاب الكتب، عن عباد ابن العوام وهو ثقة أصحاب الكتب، نعم، عن الجريري عن أبي نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن أبي سعيد، نعم. قال حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تسترقي من العين، ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أمرها أن تسترقي من العين، يعني تطلب الرقية يعني بسبب العين أو بسبب إصابة العين. نعم، لأن في يعني أمرها أن تسترقي تطلب يعني تطلب الرقية. نعم، هو جاء يعني هذا، وكما قال هو جائز، أقول هو جائز، أقول يطلب الرقية جائز، وإنما يعني الذي ورد في التوكل يعني قضية أنه تمام التوكل، وإلا فإن الجواز هو جائز، والأمر يعني كما هو ليس للوجوب وإنما هو للندب. نعم، ويمكن يكون هذا أيضا يعني متقدم يعني قبل الحديث الذي فيه ذكر 70,000 الذين يسترقون ولا يكتوون، ولكن يعني الجواز يدل على الجواز، مثل ذاك الحديث الذي سبق مرنا مر بنا أسمى أن تسترقي نعم. حتى هناك جاء السؤال نفسه من الطلاب. نعم. الإخوة سألوا. أو كله يعني طريقهما واحد. يعني دل يدل على جواز ذلك. وكونه يعني ينافي كمال التوكل لا يؤثر على الطلب. أقول ما يؤثر يعني ليس معنى ذلك الناس يتركونه هو جائز. قال حدثنا علي بن أبي الخصيب هو صدوق ربما أخطأ خرجه ابن ماجه عن وكيع ابن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سفيان ومسعر سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب ومسعر بن كدام ثقة أخرج أصحاب الكتب عن معبد وهذان اللي هما مسعر وكدام وهو مسعر بن كدام وسفيان قيل يعني ذكر أنهما ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين في الحديث كل منهما وصف بهذا وهو يعني من صيغ التعديل الرفيعة العظيمة حكونه يقال عن شخص أمير المؤمنين في الحديث وهذا وصف أطلق على جماعة منهم مسعر ومسعر وسفيان ومنهم الدارقطني والبخاري وإسحاق بن راهوية نعم عن معبد بن خالد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن عبد الله بن شداد وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم خرج أصحاب الكتب عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب ما رخص فيه من الرقى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن حصين عن الشعبي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى ثم ذكر حديث بريدة ويعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى والعين يعني إصابة العين والحمى هي ذوات السموم كلدغة العقرب ويعني في الحية يعني الذي هي الحمى يعني تكون بسبب السم الذي يكون من ذوات السموم فإنه يعني يرقى منها وقوله لا رقية إلا من عين وحمى ليس معنى ذلك أنها لا تكون في غيرها وإنما المقصود لا رقية أنفع يعني من رقية العين والحمى يعني إشارة إلى عظيم نفعها وأنها تنفع في هذا المقام ولكن لا يعني ذلك أن الرقية لا تكون في غيرها وأن الاسترقاء لا يكون في غيرها وإنما يكون فيها وفي غيرها لكن هذا الحصر أو هذا القصر يعني قصر إضافي وليس حقيقيا بمعنى أنه لا يتجاوز العين والحمى وإنما يكون لهما ولغيرهما فهذا قصر إضافي يعني ليس حقيقيا يراد به القصر على ما ذكر وأنه لا يتعداه إلى غيره وإنما يعني الإشارة إلى أنها أنفع مثل لا ربا إلا في النسيئة يعني أشد فلا يعني يخرج ربا الفضل وكذلك لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لا يعني أنه لا يعتكف في غيرها وقد جاء في القرآن وأنتم عاكفون في المساجد وإنما مقصود من ذلك أنها أهم من غيرها وأفضل من غيرها وأولى من غيرها ولكن لا يعني ذلك أنه يقصر عليها ولا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وأن المساجد الأخرى لا يعتكف فيها فهذا من جنس لا رقية إلا من عين الحمى يعني لا رقية أنفع لا يعني اعتكاف أعظم وأفيد أو أشد نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن إسحاق بن سليمان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن أبي جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ نعم البخاري المفرد وأصحاب السنن ولكنه توبع تابعه شعبة نعم عن حصين حصين بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الشعبي عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب بعض النسخ حضين يعني حضين بدل حسين وهو حسين وليس حضين حضين بن منذر وهو في طبقة أعلى من طبقة حسين بن عبد الرحمن لأنه من الطبقة الثانية ويعني يروي عن الخلفاء الراشدين وهو متقدم وإنما هو يعني وفي ترجمة في ترجمة أبي جعفر وترجمة شراحيل الذي يروي عنه حسين بن عبد الرحمن فإذا هو تصحيف في بعض النسخ عن بريدة بن الحصيب. بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد أن خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدية رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه الرقى فأمرها بها. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن خالدة بنت أنس بنت أنس أم بني حزم الساعدية الساعدية رضي الله عنها أنها جاءت وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم رقى فأمرها بها, يعني عرض عليه رقى يعني فأقرها عليها لأنها سليمة, لأن الرقى قد يكون تكون فيها شيء محذور وقد تكون يعني سليمة, فإذا كانت الرقى من كتاب الله عز وجل وبين الذكر والأذكار الطيبة وليس فيها محذور فهي مباحة, وأما الرقى التي فيها يعني ليست من هذا القبيل فإنه ليس الإنسان, أو كذلك كان في لغة يعني غير معروفة فإنها لا يتابها, وإنما يتاب الشيء الذي يتحقق سلامته, ومعلوم أن السلامة إنما تتحقق بالإتيان بما جاء في كتاب الله وما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدعية والأذكار التي يعني إذا رقى بها الإنسان إنما رقى بالوحي الذي جاء في الكتاب والسنة وفيه الفائدة, وإذا وأما الأشياء الأخرى فقد يكون منها ما هو حق ومنها ما هو باطل, ولهذا لا يقر كل رقى ليست من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرفت وأنها لا محذور فيها, فهذه عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم رقى فأمرها بها يعني أقرها عليها وأذن لها أن يعني ترقي بها أو تستعملها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس هو الأودي ثقة غير أصحاب الكتب عن محمد بن عمارة وهو صدوق يخطئ خير أصحاب السنن. نعم. عن أبي بكر بن محمد بن حزم وهو ثقة غير أصحاب الكتب عن خالدة بنت أنس أخرج لها ابن ماجه أخرج لها ابن ماجه, وقيل أن يعني أن في سماع أبي بكر منها يعني أنه يعني فيه شيء, ويعني ولكن معناه جاء في بعض الأحاديث يعني أن يعني الرقى إذا كانت غير معروفة ويعني عرفت بأنه لا محذور فيها بأنها يسوق الرقية بها. قال حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان أهل بيت من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم يرقون من الحمى, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى فأتوه فقالوا يا رسول الله إنك قد نهيت عن الرقى وإنا نرقي من الحمى, فقال لهم اعرضوا علي, فعرضوها عليه فقال لا بأس بهذه هذه مواثيق. ثم ذكر هذا الحديث وهو يعني يتعلق بنفس الجماعة الذين هم لعمر بن حزم, وتلك ذاك الذي مر يعني هم نفس عن خالدة بنت إيش؟ خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدية. نعم, يعني هذا فيه يعني حديث الذي بعده يقويه, لأن هذا وإن كان في سماع أبي بكر فيه شيء إلا أن الحديث الثاني بمعناه, ونفس يعني الأسرة هي نفس الأسرة التي جاءت في الحديث الأول والحديث الثاني. قال الحديث الثاني عن جابر قال كان أهل بيتي من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم. نعم. يرقون من الحمى, وكان صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى. يرقون من الحمى وكان الرسول نهى عن الرقى, المقصود بالرقى التي فيها محذور, يعني هي التي يعني فيها محذور, ولكنه جاء عنه في أحاديث كثيرة يعني إثبات الرقية وإجازتها والإذن بها, ونفس الحديث أيضا هذا فيه لأنه قال اعرضوا علي. نعم. شكرا. وكان صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى فأتوه فقالوا يا رسول الله إنك قد نهيت عن الرقى وإنا نرقي من الحمى، فقال لهم اعرضوا علي، فعرضوها عليه فقال لا بأس بهذه. لا بأس بهذه، يعني هذا الذي عرضوا عليه أنه سائر، وقد كانوا في الجاهلية يعني يحصل منهم رقى، فالرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون فيها شيء من أمور الجاهلية، فلما عرضوها عليه ووجد أنها سليمة فأقرهم عليها. وأما قوله هذه مواثيق، هذه الجملة التي قال هذه مواثيق، يعني ما يتضح لي معناها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيء قال حدثنا علي بن أبي الخصيب عن يحيى بن عيسى، هو صدوق يخطئ، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سفيان هو طلحة بن نافع ثقة، صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر نعم قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة، وهذا لا يدل على الحصر عليه فيها، وإنما يعني جاء التنصيص عليها فلا يمنع، لأنه قد يكون سئل عن هذه الأشياء فأجاب، لكن لا يعني ذلك القصر عليها، يعني أنها لا تكون لا من عين أو من حمى أو من نملة. والنملة قيل هي حبوب يعني تظهر في, في, في الجنب تعالج بالرقية وتنفع يعني بها بإذن الله، هذا المقصود بالنملة، يعني حبوب تظهر في جنب الإنسان يعني يرقى منها وتفيد الرقية بذلك. قوله رخص، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية، يعني أذن، كأنه استؤذن فأذن، رخص في الرقية، لكن ألا يستفاد أنه كان في نهي قبله والرخصة جاءت بعد عزيمة؟ لأنه مرة في الحديث الثاني قال نهى، الحديث اللي قبل هذا في نهى. الأخ يقول ألا يكون مثل النهي عن زيارة القبور لما كانت النفوس متشبثة فلما استقر التوحيد أذن لهم؟ يمكن أقول يمكن أن يكون حصل يعني في أول أمر، ثم أو أنه يعني نعم، هو لأنه كانوا في الجاهلية عندهم رقى، ولهذا قال اعرضوا علي رقاكم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله، هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن معاوية بن هشام عن سفيان عن عاصم، عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يوسف بن عبد الله بن الحارث، هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي. نعم. والنسائي بن ماجه. نعم. عن أنس. نعم. باب رقية الحية والعقرب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب فرقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. جعفي. يقول السائل الرقية هل يشترط فيها أن تكون باللغة العربية؟ والله هذا الأصل أنها باللغة العربية، لأنها قرآن وأدعية، يعني هذا هو الأصل فيها. هل هناك آيات معينة للرقية؟ ليس هناك، ما نعلم في نص، لكن مثل الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتان، يعني ما يعني هذه من أولى ما يرقى به. يقول إذا أردت أن أرقي ابني هل أضع يدي عليه أو أنفث عليه أو ماذا أفعل إذا كان صغيرا؟ يعني كل ذلك سواء وضع يده أو ما وضع يده، كل ذلك. الرقية أنه ينفث عليه، الرقية هي النفث مع القراءة، كونه يقرأ وينفث سواء وضع يده أو لم يضع يده. الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا، استدل به على جواز الرقية بماء كتب القرآن ثم محي به، له وجه؟ ما له وجه أبدا، أي وجه لهذا، هذا ما قاله رقية. يقول: بلادنا مليئة بالسحرة ويؤذون طلاب العلم الذين يدعون للتوحيد لصدهم عن العلم والدعوة، ولا سبيل إلا طلب الرقية، فهل في هذا الحال لا يخرج الطلاب عن فضل 70,000 لهذه الضرورة؟ الإنسان يرقي نفسه، هو نفسه، ليش لماذا لا يرقي نفسه؟ أقول كون الإنسان يرقي نفسه هذا هو الذي ينبغي، مو لازم الإنسان يطلب الناس يرقونه، وإنما هو نفسه يرقي نفسه، وبذلك لا يحصل هذا الذي يخشاه. يقول: أصيبت طالبة في المدرسة بعين، فقامت المعلمات بإعطاء الطالبات رطب، ثم أخذ النوى ووضع في الماء لكي تشربه الطالبة المعانة، فهل هذا الفعل صحيح؟ والله يبدو أنه لا بأس به إذا كان ما عرفت، يعني تلك إذا ما عرفت العائنة ويقتصر عليها، وإن يعني حصل مثل هذا الشيء لا بأس به. يقول: هل يجوز قراءة الرقية على المرأة؟ لكن هذا إذا حصل أنها وقعت وحصل كذا، أما مجرد يعني توهمات يصار إلى يعني تقديم يعني شيء بمجرد أوهام وظنون، هذا ما يصح ولا ينبغي. لكن إذا حصل أنه مثل ما حصل للرجل الذي صرع، يعني فإذا كان حصل لها هذا شيء، أما مجرد أن حصل لها يعني مرض، مو لازم يكون من هؤلاء الطالبات، قد يكون من الخارج. هل تجوز قراءة الرقية على المرأة وهي حائض؟ يجوز، لا مانع من ذلك. هل يدخل فيما إذا وقع العين كذاك يدخل في الآلات والسيارات ويفعل معها كما يفعل مع الإنسان أن يصب عليها؟ والله يعني يبدو أنه ما يفعل هذا، أقول يبدو أنه ما يفعل هذا، إنما ورد هذا في الإنسان ومثله الحيوان، أما السيارات يصب عليها ما. هل يمكن أن يصاب المسلم بعين الكافر والكافر كذلك بعين المسلم؟ يمكن، إيش المعنى؟ يمكن، لأن الإصابة كما هو قد تكون من الصديق للصديق، يعني شيء يعني نفوس فيها يعني شيء، فتصيب قد تصيب القريب وتصيب البعيد، فتحصل من الكافر المسلم والمسلم الكافر. هل يشرع للشخص إذا خشي من العين في موقف أو في مجلس أن يذكر الحاضرين بالدعاء والبركة بصوت مسموع؟ لا ما يصلح، يعني إذا خشي، أما إذا كان يعني حصل شيء يقتضي هذا، يعني بأن شخص يعني له موقف طيب وكذا، والناس يعني يغبطونه أو يعني ظهرت الغبطة بهذا، يعني إذا قيل يعني بهذا أو طلب هذا لا بأس، أما مجرد يعني مجرد أوهام وما إلى ذلك ما يصلح، لأن معنات كل مجالس كلها بهذه الطريقة. لا، بعض الناس يعني يتكلم عن شيء بشراهة، يعني يتكلم عن شخص معين أو عن ابن أو عن إيه؟ يعني ربما بعض الأشخاص يتكلم عن شيء بشراهة بإعجاب شديد، فصاحب الأمر يقول له اذكر الله اذكر الله برك. قضية كونه أقول مثل هذا شخص معين يعني يقول كلام أو يعني يقال كلام في شخص وقد يخشى منه ويقال له قل بارك الله فيك، لا بأس بهذا. جزاكم الله خيرا.